نشأت مريم في هذا المكان الحسن، واختلف عليها العباد لما رأوها مولودة صغيرة. وكان في عصرهم إذا ولد المولود ووضع في المعبد فإن العباد هم الذين يعتنون به، يحملونه إلى أمه لترضعه، ثم يعودون به ويهتمون بشأنه حتى يكبر ويتولون تعليمه وتفقيهه. فلما جاء بمريم اختلف العباد فيها كما يختلفون في غيرها، فكفلها زكريا. عملوا بينهم قرعة بأن أخذوا أقلامهم وألقوها في ماء، أقلامهم التي يكتبون بها التوراة وألقوها في ماء، فأيهم بقي قلمه لم ينغمس في الماء فإن مريم تكون له، كما قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكفلها زكريا، وصار زكريا يرى من مريم كرامات، يدخل عليها في الصيف فيرى عندها فاكهة الشتاء، ويدخل عليها في الشتاء وهي صغيرة فيجد عندها فاكهة للصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.